الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، عباد الله، هذا درسنا في كتاب نيل الاوقات، كتاب الصلاه، باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. وفيه عن جابر بن سمرة قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا زالت الشمس، يعني إذا ظهرت ومالت إلى جهة الغرب، يريد بهذا صلاة الظهر، لا يخرم، أي لا يترك ولا يفوت، لا يخرم ثم لا يقيم، يعني يؤذن أذانا فصيحا بينا يقيم ألفاظه وعبارة وحروف، ويعطي كل حرف ما يستحق بدون تغني ولا تمطير معناه، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوقت الذي ينبغي تقديره بين الأذان والإقامة، لا كما يفعل بعض الناس الفجر له ما بين أذان الإقامة كذا، أو دقائق ما بين أذان الأذان في الظهر والإقامة دقائق معلومة دولة، والعصر كذلك والمغرب كذلك والعشاء. هذا ليس من السنة، وقد نبهنا على هذا كثيرا. قال: ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج أقام حين رواه أحمد ومسلم وأبو داود. النسائي، ما اسم النسائي يا إخواننا؟ أحمد بن شعيب بن بحر أبو عبد الرحمن النسائي، بارك الله فيك. كان رحمه الله من الحفاظ الكبار الذين لهم معرفة بالرجال وطبقاتهم، ولهم معرفة بالعلل وكشفها. ذكروا في ترجمته أنه كان يأكل كل يوم ديكا، وهذا يعني إنت يستغل الإنسان، هذا شيء جائز مباح، واعتدى عليه بعض النواصب على ما اذكر وقتلوه في الملك، ففصوه ما بين فخذين فمات، لانه بارك الله فيكم كان يروي في فضائل اهل البيت الاحاديث الكثيره عن الخد، واظن ان هذا كان في المسجد، اعتدوا عليه وهو في المسجد تمام رحمه الله، من بلاد فارس، ولكنه ما بيننا وبينه نسب، لازلنا نذكره، لازلنا نترحم عليه، لأنه قام لدين الله وعاش من أجل ديننا، وارتحل وذهب وسافر وجمع وصنف وروى وحدث لينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لا يخرم، أي لا يترك شيئا من ألفاظه. الحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير، وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر، لما سيأتي. وفي أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة. قد أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤذن أملك بالأذان، أملك يعرف الوقت معنا يحضره يراقبه تمام، وهو امين، هو ايه امين على صلاة الناس وعلى صيامهم وعلى ايه صيامهم. قال الحديث في المحافظة على حتى قال ايه المؤذن ام لكم الاذان والامام ام لكم للإقامة. صحيح معناه جميل وصحيح ان كان في اسناد ضعف وضعفه لعل تضعيفه له لان في اسناد شريكا القاضي، وقد شريك ابن ابي عبد الله بن ابي نمر شريك ابن عبد الله بن ابي نمر. وقد اخرج البياطي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله، وقال ليس محفوظا، ورواه الشيخ من طريق ابي الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك وهو ضعيف او معارك لا. قال ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي بلفظ انه قال صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم حتى تروني. المقصود حتى يراه المؤذن، العبره برؤيه المؤذن، والمؤذن يعني يرقب الامام في دخوله. معنى المقصود اذا جاء الامام للصلاه ممكن الامام ياتي مبكرا، ربما الامام يكون موجودا قبل الاذان او مع الاذان. مقصود مجيء الامام لاقامه، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي النافله الراتبه في البيت وينتظر شيئا ما حتى يجتمع الناس معنا فياتي للصلاه. فعندما يراه بلال يقيم الصلاة، يقيم الصلاة. متى إذا يقوم الناس الموجودون في المسجد؟ هذه مسألة أيضا نحتاج إليها. هل يقومون إذا رأوا الإمام أو إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أو إذا قال حي على الصلاة؟ خلاف، خلاف. إذا ولكن أرجح النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى تروني. إذا قام إذا جاء للصلاة هذا واحد، الناس يقومون يتهيئون والمؤذن يبدأ في إقامة الصلاة. إذا لم يفعلوا هذا بارك الله فيكم ولم يكن هناك إمام راتب، فإذا قال حي على الصلاة هبوا وقاموا، هبوا وقاموا. وبعضهم يقول إذا قال قد قامت الصلاة لكن حي على الصلاة أو لا. قال أي حتى ترون، أي خرجت، لأنه يدل على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه. ويمكن الجمع بين الحديثين لأن بلالا كان يراقب خروج النبي عليه الصلاة والسلام فيشرع في الإقامة عند أول رؤيته له قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا. ويشهد لهذا ما خرج عبد الرزاق عن ابن الجريج عن ابن شهاب ان الناس كانوا ساعه يقول المؤذن الله اكبر يقومون الى الصلاه، فلاتي النبي عليه الصلاه والسلام مقامه حتى تعتدل الصفوف. وفي صحيح مسلم وسنن ابي داود ومستخرج ابي عوانه انهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابي قتاده لو كان يقومون ساعة تقام الصلاة، ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليه الانتظار. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث الباب، وفي أن الفريضة تجري عن تحية المسجد، يعني تحية المسجد تندرج في الفريضة وتدخل فيها معنا. قال بل يا إخوة لو دخل الإنسان وصلى السنة الراتبة تندرج فيها تحية المسجد وتندرج فيها سنة الوضوء معنا ركعة الوضوء، لكن ينوي ويستحضر، لأن كلها عبادات من جنس واحد وعدد واحد معنا. طيب يقول عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أبن عنا أحدكم ما حكم صلاتي تحية المسجد يا معتز سنة المؤكد ها عند أخينا محمد صاحب جزء الخبر نعم سنة مش معتزة السنة بس مش معتزة هو قال سنة معتزة وأنت قلت سنة عند أخينا أحمد نعم سنة معتزة نعم عند الأستاذ مستحب تمام ها واجبة تمام محمد رؤيا المصابر صلي سليك الغطفاني قم وصلي وأوجس ها الله الشيخ محمد سنة واجبة سنة واجبة ولا سنة واكدة لأن ما في شيء اسمه سنة واجبة ها الشيخ محمد مستحبة من قال مستحبة وهل قال سنة وهل قال سنة واكدة وهل قال هناك واجبة ما شاء الله مجموعة قال سنة واكدة أقول حاليا سنة معتزلة. الراجع أنا خلص في البحث. كان فيها أدلة مليون وأدلة مليون. معنا؟ السبب أن تكلمنا على هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. معنا؟ ها؟ أمر بس مصروف. مصروف. خمس صلوات في اليوم والليل فرضهن الله على العباد وجعلتها واجبة صارت فرضا ولو صارت فرضا كم ستدخل المسجد أنت في اليوم عشر مرات ممكن بعض الناس يدخل المسجد أكثر من عشر مرات بعض الناس ممكن ما لوش سكن إلى المسجد كلما خلص كلما دخل مذهبنا إن شاء الله مذهبنا هذا في الجماهير أن الفرض والواجب سواء للحنفية الوتر الراجع أنه سنة موكلة معنا ومن قال أنه واجب فقد قال له الرجل كذب أبو محمد معنا في الحديث تمام عرفتم من سنة موكلة عيد مزيد ليه بقى خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليل. ثم أتى عليهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. عرفنا أحاديث كثيرة. قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وواحد منهم وجد فرجة فجلس فيه. والثاني لم يجد فرجة فجلس فصب. والثالث أعرض فأعرض الله أعرض الله عنه أما الأول يعني آوى فأوى الله أما الثاني فاستحي فاستحي الله منه ما فيش فيه ذكر أنه الذي دخل في الفرجة جلس صلى ركعتين ولا الذي جلس وراء الصف صلى ركعتين معنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل يوم الجمعة فيصعد المنبر مباشرة ولا يصلي ركعتين معنا؟ ويجلس وكان كعب بن مالك لما دخل في قصة التوبة فقال تعالى كعب ادنه ودخل ويعني بشروه واحتضنه طلحة بن عبيد الله قالوا لم أنسى لطلحة وجلس قريبا من النبي عليه الصلاه والسلام ولم يصلي ركعتين. ايوه من باب انها سنه مؤكده. بارك الله فيك. والسنه مؤكده احنا نحتاج اليها. في الدنيا وفي الاخره مش معنى انها سنه مؤكده ان نمسكها وما نعملش بها. مش ده المقصود. احنا بنتعلم السنه المؤكده لنعمل بها. معنى يا شيخ؟ يا بعض الناس طبعا يدخل يوم الجمعة الإمام يخطب والخطيب يخطب فيجلس فإذا فصل الخطيب من الخطبة الأولى قام يصلي ركعتين هذا من الخطأ. طيب هنسأل سؤال برضه نحتاج يوم الجمعة نسيمة ونحن اليوم يوم الجمعة إذا دخل الدخل والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر، هل يا ترى يشتغل بترديد الأذان ولا يصلي ركعتين؟ انت عندكم أيهما أولى وأحسن؟ الشيخ سعيد. نعم، أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ الصلاة أولى، ما يرددش هنا. الأولى هنا الصلاة، كرمك الله، واضح؟ الأولى الصلاة، من أجل إذا خلص المؤذن يجلس يستمع الخطيب، إنما لو دخل وقف كده ويردد مع المؤذن ويخلص المؤذن ويقوم يصلي ركعتين، إذا هيفوت إيه؟ من الذكر صلى لا بس أو إلى ذكر الله وضر البايع، إذا هيفوت شيء من الذكر الذي هو واجب أن ينصت إليه. عرفتم هذه؟ ها؟ وضحت؟ طيب الراجح أيوة، ما في مشكلة، ما في، الأعمال الدليلين أولى من إهمال أحد، واضح؟ إحنا قلنا سنة مؤكدة، ما قلناش واجب ولا فرض، جمعنا بين الأحاديث، أخذنا الأحاديث سليك الغطفاني معنا، واضح؟ وأخذنا الأحاديث التي فيها الحث على إيه الصلاة ركعتين، واضح؟ ذكر الإمام النسائي رحمه الله بوب باب يعني إيه الأمر بصلاة ركعتين إذا دخل، واضح؟ وبعدين بعدها مباشرة باب ثاني، باب الرصة في ترك ذلك، وذكر الحديث إيه توبة كعب بن مالك أنه دخل والنبي عليه الصلاة والسلام فجالس بالأذن وإذن وإذن وإذن حتى اضطرب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينشغل بصلاة. ثم أنت عارف خمس صلوات كتبهن الله على ذلك اليوم، خمس صلوات مو خمسين صلاة، واضح؟ طيب، ومع ذلك نحافظ على تحية المسجد ونصليها في أي وقت، ولا يعني نقول هذا وقت كراهة فلا نصلي، فإنها من الصلوات ذوات الأسباب، من الصلوات إيه؟ ذوات الأسباب. معنا يا إخوة جزاكم الله خيرا. تعالوا بنا نشوف الحديث الثاني، كم حديثا قرأنا الليلة؟ الليلة ولا الصباح؟ في هذا الصباح ها؟ كم حديثا قرأنا؟ حديثا واحدا صح؟ حديث سلمك الله من كل سوء جابر بن سمرة، جابر بن ايه؟ ابن سمرة قال وعن ابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن احدكم، او احدكم مفعول ولا فاعل؟ مفعول، اذان بلال، اذان فاعل، اذان مضاف بلال مضاف اليه من سحوره، أو تسحروا بأن بالسحور بركة، تسحروا بأن إيه؟ في السحور بركة. كم واحد منا سيذكر فوائد السحور إن شاء الله؟ أول شيء بركة، كلمة بركة هذه من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، معناه شوفوا الإنسان لما يتسحر ويصبح الصباح يكون إيه؟ ضابطا لأخلاقه في الغالب، صح؟ بخلاف ما واحد يصوم من غير سحور، تيجي انت تكلمه يقول لك انا ما اتسحرتش، سيبني انا ضايق، انا ما ادري يمين شمال، ها؟ ثاني شيء بيعين على تمام الصيام. ثالث شيء الانسان ممكن لما بتسحر في الليل، ها؟ يقوم يصلي بعد السحور ما كتب الله له. قال يقول الله مش هنام، انا اكمل اصلي ركعتين، اصلي اربع ركعات، اصلي كذا من صلاه الليل. طيب اذا قام اتسحر ممكن يقوم يدعو الله عز وجل في هذه الساعه. طيب هو قام اتسحر ولع الكهرباء، ماشي كده واحد مسكين معه السحور طرق الباب، اذا عرض نفسه للصدقه، صح ولا لا؟ طيب في مخالفة لصيام أهل الكتاب، فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلته السحر، الحديث لا يحسن الشيخ الألباني إن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين المتسحرين مطلق تمام. وكل عامل وأنتم بخير فضل الله لنا ومنكم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان سالمين آمنين الحال مستقر البلد آمنة إن شاء الله الشدة تزول الكرب يذهب والفرج يأتي معنا ويتحد المسلمون جميعا كل كلمتهم واحدة. فإذا كانوا كذلك كانوا يعني غيظا على أعدائهم غيظ وتسخن أعين أعدائهم. أما الآن هم متفرقون شذرا الغرب والمحللون كثيرون والمعلقون كثيرون. اليوم نتكلم الروايضة في أمر العام والخاص ولا بركة لا بركة لا بركة. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا وسيل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ينبغي لا يتكلم في الأمور العامة العظيمة هذه الكبار إلا المتخصص من أهل الديانة وأهل العلم والشريعة معنا وغير هؤلاء من أهل الحكمة والعقل. أما أهل الطيش والسفة وحداثة الأسنان النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة مع أكابركم البركة مع أكابركم. نعم طيب نرجع مرة ثانية. يقول فإن المؤذن وقال ينادي بليل ليرجع قائمكم يعني يرجع قائمكم يعمل إيه يعني يستريح قليلا اللي قايم طول الليل هذا او شيء من الليل ليستريح لكي ينشط لصلاة الفجر ويوقظ نائمة النائم معنا النائم هذا يحتاج من يوقظ لعله لم يوتف لعله يريد الصيام غدا يتصحر لعله كذا لعله كذا. رواه الجماعة الا الترمذية قوله احدكم في رواية للبخاري احدا من شك من الله وكلاهما يفيد العموم او نعم النبي استثنى منصور قوله من سحور فتح وله اسم لما يؤكل في السحر ان لم يجد الانسان الا الماء يتسحر عليه ان لم يجد الا التمر يتسحر عليه اي جرعه من اي طعمه من الطعام ياكل ويجوز الضم وهو اسم الفعل. قوله ليرجع بفتح الياء وكسر الجيم المخففه يستعمل هذا لازما ومتعديا تقول رجع زيد ورجعت زيدا. طيب ولا يقال في المتعدي التثقيف ومن رواه بالضم والتثقيف فقد اخطا لأنه يصير من الترجيع والترديد إنما احنا عايزين ايه من العودة وليس مرادا هنا وإنما معناه يرد القائمة أي المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يتسحر إن كان له حاجة إلى الصيام ويوقظ النائمة ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء. الحديث يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة فذهب إلى مشروعيته الجمهور مطلقا وخالف في ذلك الثوري وأبو حنيفة ومحمد والهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم إنه يكتفى به للصلاة. وقال ابن المنذر وطائفة من أهل الحديث والغزالي إنه لا يكتفى به وادعى بعضهم انه لم يرد في شيء من حديث ما يدل على الاكتفاء وتعقب بحديث الباب واجيب بانه مسكت عنه وعلى التنزل فمحلهما اذا لم يرد نطق بخلاف. وهو لقد ورد حديث ابن عمر وعائشه الاتي ويدل على عدم الاكتفاء يعني لا نكتفي بالاذان الاول الذي هو في غير الوقت السابق انما هو في الوقت الكاذب لا يعني طيب إن نريد هذا ونريد هذا ونطبق هذا ونطبق هذا كلما استطعنا أن نقيم هذه السنة في رمضان وفي غير رمضان هذا هو الأصل. هذه هي السنة بحذافيرها. بعض المساجد لا يؤذن أذانين إلا في رمضان. لا، نحن نريد أمرين، أذانا واحدا في الجمعة هذا هو السنة. الأمر الثاني نريد أذانين في الفجر، لكن أذانين على السنة. بارك الله فيك. طيب لا أدري ها هنا ناس في رمضان يؤذنون أذانين؟ ها؟ يكتفون واحد فقط؟ يخشون الظهر من اللبس على الناس ها؟ والناس خطأ في الناس إيه أقصد أحيانا فعلا ما تيجي تأذن أذانين في رمضان الناس يلتبس عليك تؤذن أنت تريد الأذان الأول وهم يظنون أنك تؤذن في الإمساك ها؟ ممكن تشوف يعني قبل رمضان أيوه تحتاج تدرج تعمله قبل رمضان بكم شهر حتى يتعود. احنا فعلا كنا من قبل هنا في دمياط كنت اسمع الاذانين من الناس في كثير من المساجد يؤذنون الفجر على السنه اذانين وانصار السنه الجمعيه نفسها كان فيها اذانين في الفجر فجر اذان في الاذان في الوقت الكذب واذان في الوقت الصبر وفعلا كان له ثمره عظيمه جدا كان يوقظ الناس الاذان اولها لكن كانوا يفعلون هذا في غير رمضان وإلا جاء رمضان قد تعود الناس والله المستعان. طيب يقول على التنزل بمحل وما إذا لم يرد يدخل بخلاف وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة ذات ويدل على عدم الاكتفاء. نعم حديث زياد في الحادثة عند أبي داود يدل على الاكتفاء فإن في أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه استأذنه في الإقامة. لا احنا بناخذ بالزيادة الحديث فيها زيادات فيها زيادات ايه؟ فجر أذانان فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره بالصلاة لكن في إسناد ايه؟ ضعف. تابع الشيخ محمد؟ أخونا الشيخ مازال متابع؟ قال لكن في إسنادي ضعف كما قال الحافظ وايضا فهي واقعه عين وكانت في سفر ومن ثم قال القرطبي انه مذهب واضح ويدل ايضا على عدم الاكتفاء ان الاذان المذكور قد بين النبي عليه الصلاه والسلام الغرض به وقال يرجع قائمكم الحديث وهو لهذه الاغراض المذكوره لا للاعلام بالوقت. متى يكون إعلامه الوقت؟ في الأذان اللي هو في الفجر الصادق. قال والأذان والإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت وتعقب بأن الإعلام بالوقت عام من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل. احتج المانعون من الأذان قبل دخول الوقت بحجج منها قوله صلى الله عليه وسلم لبلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر ومد يديه عرضا أخرجه أبو داود. يقول ومما أخرجه أيضا من حديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد قد نام يعني يقصد بلال. قالوا فوجب تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفية إن النداء قبل الفجر لا شك يا إخوة أن الأحاديث الوارد فيها الأذانان أصح وأرجح وأكثر رواة من الأحاديث الأخرى التي فيها شيء من الإيهام أو الإشعار لأنه أذان واحد. معناه أي حديث فيها أن الفجر أذان واحد فهي إما ضعيفة وإما فيها إشعار ليس تصريح معناه فيها إيماء إشارة ليس فيها تصريح. أما أحاديث الأحاديث التي فيها أذانان صريحة وأكثر الرواة قد رواه الأحاديث أيضا هي أرجح من ناحية الحديثية الحمد لله وقد رواه البخاري ومسلم. طيب قال بارك الله فيكم وأجيب عن احتجاج بحديثين مذكورين لأن نوع منهما لا يضطر لمعارضة ما في الصحيحين، لا سيما مع إشعار الحديث بالأكياد. نعم، اللي هو حديث صحيح إن بلالا يؤذن إيه؟ بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول: وأما الثاني فلا حجة فيه، لأنه قد صرح بأنه موقوف موقوف أكابر الأئمة كأحمد والبخاري والذهلي. ما اسم الذهلي؟ محمد بن يحيى الذهلي أبو بكر وأبي داوود. طيب، وأبي حاتم، وما اسم أبي حاتم؟ زيادة الفعل. ما اسم أبي حاتم؟ محمد بن إدريس الرازي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي. ها؟ محمد بن إدريس الرازي ما كنيته؟ أبو حاتم. ومحمد بن إدريس الشافعي ما كنيته؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله، بارك الله. طيب، يقول: والدارقطني، ما كنيته الدارقطني؟ أبو الحسن عليكم، وكان من الحفاظ الكبار. وسبحان الله، كان ربما يقول يصلي من الليل، يعني شيء من النافلة، يريد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، ومع ذلك الطلاب والرواة يزدحمون عليه في الليل، بعضهم يصر عليه أن يقرأ، فقل اقرأ، اقرأ وأنا أصلي. فربما يخطئ الراوي في الإسناد وفي الرجال، والإمام قائم يقرأ ويتهجد ويدعو الله ويرده ويصوبه وهو في الصلاة، وهو ذاك ماسك الجزء كده. لذات مرة ذكروا في ترجمته أن أحد الرواة كان يقرأ والإمام يصلي بالليل من الليل، فمر بارك الله فيكم بشعيب بن دينار، فبدل من أن يقول شعيب بن دينار جعله عمرو بن دينار وهو يقرأ. فضل قطني رحمه الله، قال: سبحان الله، يعني من أخطأ، فلم يتنبه. فبدل من أن يقول شعيب بن دينار قال عبد الله بن دينار، فسبح الدار قطني. فلما لم يفطن قرأ الآية، قالوا: يا شعيب أصلواتك تأمرك؟ قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ففهم أنه شعيب بن دينار. ومرة أخرى مر بنسير بن دعلوق، نسير بن دعلوق، فقال صحابه، فقال: بشير بن دعلوق، فقال: سبحان الله. فقال: يسير بن دعلوق، فقال: سبحان الله. فلما لم يفطن قال: نون والقلم وما يسطرون. انظر العلماء، اول شيء الدرقوطي ده وصل للقمه في الحفظ والحديث، معرفه العلم، حتى انتقد عن البخاري ومسلم. في بداية أمره كان عازما أن يكون من القراء الكبار، وكان له زميل عازما على أن يكون من حفاظ الكبار في الحديث، فصار الدارقطني من كبار الحفاظ، وصار الثاني من كبار القراء. لو فضل الله كمن يشاء، أنت تريد شيئا والله يريد لك شيئا. انظر ازاي هذا الإمام الدارقطني أبو الحسن من بغداد، من علماء بغداد التي وضعتها دبابات أمريكان. نعم، وفعلت في مساجدها الأفاعيل. نعم، وانتهكت المقدسات والمصاحف والمآذن والمنارات. هذا الدارقطني من بغداد. دار القطن دي محلة في بغداد، جزء كده حارة من بغداد، حارة من بغداد. دار القطب من محيطة دار القطب. دار القطب قال والأزرق الترمذي وجزموا بأن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه وأما التأويل مذكوره. وقال الحافظ الفتحي له مردود لأن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا وقد تظاهرت الأحاديث على التعبير بلفظ الأذان قطعا فحملوا على معنى الشرع المقدم. ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين. على كل حال خلاصة هذا أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم المتقين معنا إخوان. والحديث ليس فيه تعيين الذي كان بلال يؤذن فيه قد اختلف من أي وقت يشرع نعم يشرع في ذلك أحسن خلا يشرع نعم خطأ فقيل إنه يشرع وقت الصحابة لا المسافة بين أذان في الوقت الكاذب والوقت الصدق مسافة يسيرة مسافة يسيرة. ورجحه جماعة من أصحاب الشافعي وقيل إنه يشرع من النصف الأخير ورجحه إنه وتأول ما خلفه وقيل يشرع للسبع الأخير في الشتاء الليل بقسمه أسباع وفي الصيف لنصف السبع. قال الجويني وقيل وقتم الليل جميعا ذكره صاحب العمد هذا غريب جدا وكأن مستنده إطلاق لفظ بالليل وقيل بعد آخر اختيار العشاء. وقد ورد ما يشعر بتعيين وقت الذي كان بلال يؤذن فيه وما رواه النسائي والطحاوي من حديث عائشة. الطحاوي أي بلدان من مصر من صعيد مصر الطحاوي من حديث عائشة أنه لم يكن كان حنفيا ولا شافعيا شافعيا كان حنفيا يا شيخ محمد لا تنسى كان حنفيا كان من كبار أئمة الحنفية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الطحاوي من حديث عائشة أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يلقى هذا وينزل هذا شيء يسير جدا. يعني بيجمعوا بين مذهب ومذهب بيجمعوا بين مذهب ومذهب ومقصودهم أن الناس يستيقظون ومبكرين لأن عدد كبير في الحرم. أيوة صح. ومقصودهم بارك الله أن من لم يؤتر يقوم يؤتر ومقصودهم أن من أراد الصيام تصحى ومقصودهم أن العدد الكبير أين الحنفيات اللي بتكفي ولا واحد يريد أن يغتسل من احتلام أو ما إلى ذلك وينظروا بيجمعوا وانت في واحد قال لك ممكن من السحر واحد قال لك لا الليل كله شوفوا المذاهب وهم بيدمجوا بين مذهب ومذهب مراعاة المصلحة والفائدة وضحت أنا خايف تروح هناك وتمسك في الوقت نقول مش الوقت أنا أمسكهم من النهار ما كفاية أنا ما ينفعش هناك تتكلم كينز والله ده هناك يعني أوامر تقطع المسمار الحديد كده الطيار فبالك بالرطابة الطير ازيك الله خير انتبه شيخ حمد احنا كنا أحيانا نفعل جلسة علم عند سارية من السوار فيأتي العسكري من بعيد ها يقول يا جماعة ما ينبغي لكم هكذا هذا أمر يعني في تشديد علينا اسمحوا لنا يعني صرفوا واضح صرفوا ان ذات مرة كان الشيخ ابن عثيمين واحد بيسأله في الحكم والتحكم فهمتني واللي بيقدم الأسئلة أذاع السؤال في المكبس الناس كلهم أعداد غفير ينتظرون الجواب من الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين بعد ما خلص مقدم السؤال طبعا تلميذ من التلاميذ لسه يقول الحمد لله المكبرات كلها سكتت كلها سكتت وعايز نسمع الجواب كده من غير مكبرات. لما خلص الجواب رجعت المكبرات اشتغلت شيء انضباط مش لاقي مش لاقي شيء ولما تكون هذه المملكة على فوضى الدنيا. طيب كان الشيخ السلاسي قبل كم شهر ما ادري السلاسي ولا المعاكري اللي صاد الدولار على مصر قام واحد وقفز على المكبر ذاك قبل ما يسلم وقال انا المهدي من برا ايش رايك بقى؟ جابوا ذاك العسكر اخذوه كده اخذوه اخذوه شلوه شل مهدي من برا من ذاك اللي انا ربك في المهدي يعني انا مصيبه انت تعرف سنه 79 لما دخلت الاسلحه في النعوش في المسجد الحرام ها؟ وما مسكوهم في الاخير الا الميه وبعدين كهرباء الميه ملأوا البطونات في الماء وبعدين كهرباء الماء فسلموا وجاء الطيران وجاء وجاء وجاء فالحرم مش فوضى انا كل تنبيه عارف اذكر لما انت مذكر يا شيخ لا بنين حتى ولا حد من احد الشيخ حد ده تنسى يا شيخ بالذكرى بالذكرى بالذكرى طيب وما راى النساء والطعام من حديث عائشه انه لم يكن بين اذان بلال وبينهم مكتوم الا ان يرقى هذا وينزل هذا شوف ازاي وقت يسير وسياتي وكان يؤذنان في بيت مرتفع كما اخرجه ابو داود فهذه الروايه تقيد اطلاق سائر الروايات صحيح ويؤيد هذا ما اخرجه على كل حال الفجر الكاذب يا اخوان شعاع الشمس يضرب في ايه؟ في ايش؟ في جرم الارض فياخذ شعاع بالطول هكذا كده هكذا شعاع هكذا شوف انت كشفت سياره يطلع منها اشعه كذلك الشمس لما تضرب في جرم الارض يطلع منها شعاع هكذا بتكون هكذا شو المشرق اهو المغرب اهو القبله اهي ها الشمال اهو تمام طيب اما الفجر السابق بيجيلك الضوء في الافق من ناحيه المشرق في الافق كده ضوء في الافق حتى لو في جبال تحدد الجبال لو في مجال جبال سفح الجبل تحدده كما قال عبد الله بن عباس ومن خرج منكم بعيد من الاضواء ممكن يحدد فعلا دخول الفجر الصادق يراه يعني ايش كما يعني قال ربنا سبحانه وتعالى يطلبه حفيظ معنى يقول فعلا يدخل يرى الضوء ينتشر على الفجر الصادق لكن مستطيل ولا مستطيل؟ ها؟ مستطيل كده كان الضوء يعمل كده كده انما ده يعمل كده شو ازاي؟ الفجر الكاذب يعمل كده انما الفجر الصادق كده بالعرض في الافق ولو في جبال ترى سطوح الجبال كده انت عارف طب وترى سطوح الجبال ليه؟ لان دخول الضوء دخول النهار انما في الليل المظلم لا تفرق ها؟ سفح الجبال وحركتها وتعرجتها من بعضها عرفتم يا اخوان؟ خليكم فلكيين عايزين طلاب علم حديث تفسير دعوه وعظ خطابه نحو فلك كل حاجه واضح؟ فاكرين ايام زمان لما كنا نروح نشوف الهلال او الليله في يعني اخر ليله من بلاد شعبان صح؟ يبدو فين يرى الهلال او الليله؟ من هو ضد اين يرى؟ اين يرى؟ السماء اي جهه السماء؟ في الغرب ايوه انا لسه عايز الشيخ محمد في الغرب صح في الغرب مع مغيبها كده هي بتغيب عين الناس زي انا غابت وده تشوفه كده اهو كده وشوفه كده صوت اللحظات لا حاجة بسيطة كده فأول ليلة يكون مستقيم زي القدم ثاني ليلة يبدأ يتقوس ثالث ليلة يتقوس أكثر واحد بس من ناحية المغرب ولا المشرق؟ إيه نعم مع مغيب الشمس ولذلك يحتاج إلى آلات لأن الشمس تكون ضربة في عينيك تحتاج إلى آلات عشان تشوف كويس ولما يكون عندك بحر وفي جهة المغرب البحر يرى يعني واضح، يرى ايه واضح. على كل حال اصحاب الهيئة الملكية في بلاد حلوان اظن حلوان، الهيئة الملكية في حلوان لان المرصد، لان حلوان مرتفعة يعني اعلى مكان في مصر هي بلاد ارض حلوان مرتفعة، ولذلك المرصد الفلكي من هناك. حد يشوفكم راح حلوان؟ أني أني عامل ازاي؟ طلع نزل ولا شارب أكلة؟ لماذا يسوون يسوون؟ بس يا حاطين بقى المرصد في أعلى منطقة. بس بعد كبيرة تمام يا الله. يقول هنا بارك الله فيك، إذا الوقت يسير يا إخوة بين أذان الكذب والأذان الصادق. طيب قال فهذه الرواية تقيد إطلاق سائر الروايات ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي أن بلالا وابن أمي مكتوم كان يقصدان وقتا واحدا فيخطئه بلال ويصيبه ابن أمي مكتوم. وقد اختلف في أذان بلال بليل، هل كان في رمضان فقط أم في جميع الأوقات؟ فتعب القتال أول أنه في رمضان إيه فقط، قال حوض وفيه نظر. والحكمة باختصاص صلاة الفجر بهذا بين الصلوات ما ورد الترغيب في الصلاة لأول وقت، والصبح يأتي غالبا عن عقيب أنه تناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها يتأهبوا ويدركوا فضيلة الوقت. قالوا عن سمرة ابن زمزم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. إذا قال مستطيل يعني هكذا اللي هو الفجر الكاذب، هذا يستطير يعني انتشر يندثر الأفق حتى يستطير هكذا يعني معترضا. وهو مسلم وأحمد والترمذي وربهما لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل يأتي بالطول ما يأتيش بالعرض ولا بالأفق ولكن الفجر المستطيل في الأفق. وعن عائشة بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ولأحمد والبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قوله المستطيل هكذا حتى يستطيل هكذا، صفة هذه الإشارة مبينة في صحيح مسلم بالصوم من حديث ابن مسعود بلفظ، وليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعين. وفي رواية ليس الذي يقول هكذا يعني كده، ليس الذي يقول هكذا، يقول وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا وجمع أصابعه وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وفي رواية ليس الذي يقول هكذا ولكن يقول هكذا، كلمة يقول تطلق على الفعل معنى وحكاية الهيئة معنى يا إخوة، ولكن يقول هكذا. وفسرها جرير بأن المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيلين، والمعترض هو الفجر الصادق يقال له الثاني، والمستطيل بالرأي، وأما المستطيل باللام فهو الفجر الكاذب الذي يكون كذلك بإيه؟ ها؟ السبحان اللي هو إيه؟ ها؟ الذئب تمام؟ خفيف شعاع خفيف هكذا شعاع ومقوس. وفي البخاري من حديث ابن مسعود وليس أن أقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعه إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله. قوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم، وفي رواية البخاري حتى ينادي، وبتلك الزيادة أعني قوله فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر أوردها في الصيام. على كل حال أحكام الصيام دائما يا إخوة نبي عليكم هي يوم الأربعاء كما مضى معنا في صحيح الإمام مسلم. ونريد ما يعني إن شاء الله ما يخرج ما يخرج شعبان ويأتي رمضان إلا وقد انتهينا من أحكام الصيام إن شاء الله. بقي لنا فيها درس أو درسان بإذن الله عز وجل. طبعا اليوم الجمعة والذي يعني يترجح بالنفس أن الجمعة المقبلة يكون بداية شهر رمضان ومضى قوله ولمسلم لم يكن بينهما هذه الزيادة ذكرها مسلم في الصيام من حديث ابن عمر وذكرها البخاري في الصيام من كلام القاسم. قال الحافظ في أبواب الأذان من الفتح ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك بالصدر المذكورة لأنه ثبت عند المسائل من رواية حفص بن غياث وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر والعمري الثقة عن قاسم عن عائشة بلفظ ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. قال النووي رحمه الله لا شك أيضا بارك الله فيكم نزول هذا وصعود هذا يأخذ وقتا. ليه؟ ما كان عندهم أسانسير ما كان عندهم سلالم كما عندنا. ها السلالم اليوم عندنا يصعد الإنسان سريعا وينزل سريعا يا إخوان. وكان بيت عالي مرتفع ففي مشقة في النزول وفيه يعني صعوبة ويأخذ وقتا وصعود هذا أيضا يأخذ وقتا. معناه يقول الشيخ ابن عثيمين كنت أسمعه وأقرأ له أنه يعني يقول ما بين هذا وهذا قدر ثلث ساعة قدر إيه ثلث ساعة أذان لا يحرم الأكل والطعام ولا يوجب الصلاة وأذان يحرم الطعام والشراب ويوجب إيه الصلاة. يقول كان يعني لو جعلنا ثلثا من الوقت ثلث ساعة لا بأس. وكما قصص أصلا في أجل الكاذب أن الحسن اللي هو بلال يعني ما تسمع صوت بلال يبقى ده أذان كاذب. الشيخ ابن عثيمين إيه اللي جعله وأنجاه يقول بهذا؟ يقول في مسافة في الوقت يعني الشعاع المستطيل هذا الشعاع المستطيل حتى يتحول الفجر ويصبع ويتفجر من المشرق يأخذ وقتا يأخذ وقتا. يقول حسب الفلكيون كون أن الفجر يتحول من الكاذب إلى الصادق يأخذ هذا القدر من الله يأخذ هذا القدر من الله. قال الإمام النووي في شرح النص قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر وتربص بعد أذانه للدعاء ونحو ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم أعد بيخبره وابن أم مكتوم كان كفيل إنما يقول له أصبحت فتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد وأما الزيادة فليس في الحديث تعرض لها. ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكره الزيادة على أربعة لأن عثمان اتخذ أربعة ولم طيب. ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكره الزيادة على أربعة ما شاء الله لأن عثمان اتخذ أربعة ولم تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين وجوزه بعض من غير كراهة. قالوا إذا جازت الزيادة لعثمان على ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جازت الزيادة لغيره يعني إيش أربعة أشخاص من المؤذنين إذا احتجنا إلى هذا لا بأس لكن الفجر له أذانان والجمعة لها أذان واحد. قال أبو عمر ابن عبد البر وإذا جاز اتخاذ المؤذنين جاز أكثر من هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب تسليم له انتهى. والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد واحد كما يفعل في الحرم المكي والحرم النجمي كما اقتضاه الحديث في إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر فإن تنازعوا في البداية قرع بينهم أو قرع بينهم. وبالحديث دليل على جواز أذان الأعمى قال ابن عبد البر وذلك عند العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه الأوقات. وقد نقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهة أذان الأعمى ولا كراهة في ذلك عن ابن عباس كراهة إقامته، وللحديثين المذكورين ها هنا فوائد وأحكام قد سبق بعضها في شرح حديث ابن مسعود. يلي هذا إن شاء الله باب ما يقول عند سماع الأذان، أي ترديد وتكرار ما يقول المؤذن. نؤخر هذا إن شاء الله الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.